حسن الله عليكم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله ما قلتم. يقول السائل هل الصور صور الشمسية تقوم مقام النظر؟ لا ما تقوم مقام النظر لأنها لا تعطي الرجل كل شيء. قد تعطيه صورة عن وجهها مثلا لكنها ما تقوم بالواجب. فالسنة قد ينظر إليها. يقول إذا كلمها أو رآها عن طريق النت هل يشترط معها المحرم؟ لا إذا صار عن طريق النت، لكن نخشى أن يكون عن طريق النت يكون فيه مواعيد سرية ونحو ذلك، فالأولى أن نكون صريحين في كل شيء، وإلا فلا بأس. لو أمن يعني أمنت الفتنة وأمن أن يكون هناك أشياء سرية، فنخشى أن يكون مواعيد سرية للقاء، فهذا الذي يخاف منه. يقول هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة يقول أكثر من جلوس واحد إذا كان ذلك مع محارمها؟ يجوز التكرار، تكرار النظر، ربما أنه نسي أن يدقق في ما بدا له منها ويريد أن يتأكد، فلا حرج بذلك ما دام محرمها موجود. يقول هل لو أن يتحدث مع خطيبته عن طريق الجوال قبل العقد؟ إذا أمنت الفتنة ولم يخشى من مواعيد سرية أو اجتماعات ونحو ذلك، على أنه لا ينبغي الإكثار من الكلام والثرثرة والمكالمات، لأن هذه أحيانا تؤدي إلى مشاكل قبل حصول الزواج. يقول قبل العقد نكلمها، وقبل العقد يمكن أن يحصل كلام تفاهم لكن لا يحصل مواعيد ونحو ذلك، إنما كلام حتى يعرف رأيها فيه وتأخذ رأيه كذلك. ربما أنهم يستحون أن يتكلموا عند أهلهم يعني عند المحرم، فإذا صار وحده يكلمها وتكلمه ربما يفصح بعضهم لبعض عما يريد وعن رغبته ونحو ذلك. يقول هل بمجرد الموافقة في الخطبة يكون قد انعقد النكاح؟ لا، النكاح لا بد له من إيجاب وقبول، لا بد من الإيجاب والقبول، وهو أن يقول زوجتك ويقول قبلت مع وجود الشهود والولي الذي هو أقرب الناس، لأنه قد يكون الحاضر في وقت النظر ولي آخر غير من يتولى العقد، فلا بد من استكمال الشروط والأركان. يقول السائل علم بالقرين أن الخطيب الأول لم يرغب به، هل له أن يخطب على خطبة أخيه؟ إذا علم أنه لم يرغب به وأنهم ردوه فله، أما مجرد الظن لا، حتى يتأكد. يقول السائل كان يسير بالحافلة وهو مسافر ولم يتوقف السائق الحافلة حتى قرب وقت الصلاة الأخرى ثم صلى وهو جالس في الحافلة، ما حكم صلاته؟ إذا أنه قال لصاحب السيارة يقف وامتنع وأبى وخاف على الوقت أن يخرج وهذه الصلاة لا يمكن أن تجمع مع الصلاة التي بعدها، فلا بأس أن يصلي اتقوا الله ما استطعت، لكن يجب أن يلزم السائق على الوقوف حتى يصلوا كلهم، يلزم ويجبر على أن يقف. ثم أن الصلوات معروف عندنا الظهر والعصر يمكن جمعها، لكن لو صار مثلا ما مشوا إلا بعد أن صلوا الظهر في البلد ثم جاء وقت العصر، عند ذلك العصر صحيح إذا لم يقفوا يفوت، ولكن عليها أن يجبروه إجبار على أن يقف. كذلك الفجر تفوت. نعم. ويقول هل يجوز المسافر بالطائرة صلاة وهو جالس إذا كان غير مريض؟ إن كان لا يستطيع، أما الوقوف فهو يستطيع أن يقف، والركوع يستطيع أن يركع، لكن إذا جاء السجود نعم يمكن أنه ما يجد مكان فهو يجلس ثم ينخفض بالسجود بقدر الإمكان إذا لم يكن بالطائرة مجال ولا مكان للصلاة، يقف ويركع ثم يجلس فيومئ بالسجود وينخفض بقدر الإمكان. السلام حكم هذه المقولة، يقول أن الشريعة الإسلامية لا يمكن تطبيقها بحجة عدم المساواة بين الناس، استدل القائل بالآية الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ليس فيها مساواة، حكم هذه المقولة؟ القائل لها هذا أجهل ما يكون في الشريعة، لأن الله عز وجل هو الذي شرع الشرائع وبين الأحكام، وهو الذي قال هذه الآية، وهو الذي أنزل القرآن كله، وهو أعلم بمصالح عباده. والشريعة منذ أن بعث محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فهي صالحة لكل زمان ومكان، رغم أنف من يحاول المراوغة أو التشكيك في أحكامها، فهي صالحة لكل زمان ومكان. يقول السائل هل يجوز لي أن أكون وليا لأم زوجتي في النكاح؟ لا، ليس لك ذلك، لأنك لست من عصباتها، كنت ابن عمها وأقرب الناس إليها يمكن، أما بمجرد فقط أنك زوج بنتها فلا، أنت محرم لها من حيث المحرمية، سافر بها سلم عليها، لكن ولي لها بالنكاح لا، لكن قد تتقدم هي للمحكمة وتوكلك يمكن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.